بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أيها الأحبة في الله، يسر أخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم مجموعة من مجالس شهر رمضان ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان، وذلك في شهر رمضان لعام 1423 من الهجرة النبوية. نسأله تعالى أن ينفع المسلمين بهذه المجالس الرمضانية، وأن يجزي الشيخ الدكتور صالح الفوزان خير الجزاء. والآن مع الشريط الأول. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا شك أن شهر رمضان شهر يفرح به المؤمن، ولماذا لا يفرح؟ وهو شهر كله خيرات وبركات وطاعات، والمؤمن بحاجة إلى الأعمال الصالحة، وبحاجة إلى ما يدخله الجنة وينجيه من النار. والمؤمن لا يخلو من سيئات ومن خطايا ومن ذنوب، فيكفر الله في هذا الشهر عنه جميع ذنوبه وخطاياه إذا تاب واستغفر وأناب إلى الله عز وجل. وكيف لا يفرح به المؤمن وهو شهر خزينة عظيمة في عمره؟ لأن الأيام خزائن يودع فيها الناس أعمالهم، وأعظم خزينة يودع المؤمن فيها أعماله هو هذا الشهر الذي جعل الله صيامه فرضا على الأمة وركنا من أركان الإسلام. فتخصيص هذا الشهر بهذا الركن العظيم من أركان الإسلام دليل على فضل هذا الشهر ومكانته عند الله عز وجل، حيث خصه بإنزال القرآن فيه، فقال سبحانه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. شهر رمضان خص أيضا بقيام لياليه في صلاة التراويح والتهجد أكثر من غيره، فهو شهر سن النبي صلى الله عليه وسلم لأمته قيامه، فقال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال عليه الصلاة والسلام: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. قال عليه الصلاة والسلام: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذه خيرات عظيمة يغتنمها المسلم. ربما يكون المسلم قبل دخول رمضان منشغلا بأمور الدنيا وطلب الرزق، ولا يلام في طلب الرزق، لكن الانشغال الكثير عن ذكر الله والانشغال عن طاعة الله هذا هو المذموم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. إن كان الإنسان يكون له أموال ويكون له تجارة وبيع وشراء وطلب رزق، لكن لا يغفل عن ذكر الله عز وجل، يذكر الله في أي مكان بالتسبيح والتهليل والتكبير والاستغفار والتوبة. وأعظم ذكر لله أنه إذا حانت الصلاة المفروضة يأتي إلى المسجد ويؤديها مع الجماعة ثم يرجع إلى عمله. قال سبحانه وتعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه سبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة خافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. فالمسلم لا يغفل عن ذكر الله ولا يتشاغل ويتهاون بأداء الفرائض في أوقاتها مع الجماعة، فإنها هي رأس ماله وهي رأس عمله، وأول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة من أعماله صلاته، فإن قبلت قبل سائر عمله وإن ردت رد سائر عمله، لأنها عمود الإسلام. فيحافظ المسلم على صلاته مع الجماعة ويرتاد المساجد اليوم والليلة 5 مرات ذهابا وإيابا، تكتب له خطواته ذاهبا إلى المسجد وراجعا منه، كل خطوة يرفع له بها درجة وتحط عنه بها خطيئة، وجلوسه في المسجد لانتظار الصلاة صلاة، يكتب له أجر المصلي وهو جالس، يكتب له أجر المصلي إذا كان ينتظر الصلاة والملائكة تستغفر له. فكيف المسلم يغفل؟ فهناك عبادات ولله الحمد تتكرر في اليوم والليلة 5 مرات في كل السنة في كل الدهر في كل العمر، فما بالكم بمسلم يحافظ على الصلوات الخمس في اليوم والليلة 5 مرات ويتردد إلى المسجد ويؤديها مع الجماعة؟ هذا فضل عظيم، خير كثير. فإذا زاد على ذلك بالنوافل، زاد على ذلك بذكر الله والتسبيح والتهليل والتكبير وتلاوة القرآن، فهي خيرات تضاف إلى خيرات. ثم إذا جاء شهر رمضان وصامه تكاملت أركان الإسلام في حقه، يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان ويحج البيت إن استطاع إليه سبيلا، تكاملت أركان الإسلام، وما زاد عن هذه الأركان فهو مكملات ومتممات وزيادة خير في عمل المسلم. فالخيرات كثيرة، ولكن المصيبة الغفلة عن ذكر الله والاشتغال عن ذكر الله، وكون الإنسان لا يتنبه إلا إذا جاء شهر رمضان فيجتهد في رمضان ويقبل على الطاعة، ثم إذا خرج رمضان عاد إلى الغفلة وإلى الانشغال وإلى هذا نقص عظيم. المفروض أن المسلم دائما وأبدا يكون على صلة بالله عز وجل، ليكون رمضان زيادة خير له ورفعة له، ما يقتصر على تكفير سيئاته فقط، بل يكون زيادة خير ورفعة، رفعة درجات خيرات. فعلى المسلم أن يشكر الله عز وجل على هذه النعمة العظيمة التي تتكرر عليه في اليوم والليلة، تتكرر عليه كل أسبوع في صلاة الجمعة، تتكرر عليه كل سنة شهر رمضان في العمر الحج والعمرة وما زاد فهو تطوع. فالمجال مفتوح للمسلم، لكن الله جل وعلا خفف علينا بالواجبات، خفف علينا بالواجبات وفتح لنا الباب في الطاعات والمستحبات لنأتي منها ما تيسر لنا. أما الفرائض فلا بد من أدائها، ولا تقبل النوافل حتى تؤدى الفرائض، لأنه لا يكون هناك ربح إلا إذا كان هناك رأس مال، ورأس المال هو الفرائض. قال الله تعالى في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض روح عبدي المؤمن، فيكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. فهذا دليل على أن الله جل وعلا ذو فضل على العالم، ذو فضل على عباده المؤمنين، فتح لهم أبواب الخير وكرر عليهم شهر رمضان كرر عليهم صلاة الجمعة كل أسبوع، كرر عليهم الصلوات الخمس في اليوم والليلة، لأن هذه فرائض تقربه إلى الله سبحانه وتعالى. فلو أنه غفل عن الله ولم يتصل بالله لا ضاع، ولكنه إذا ارتبط بهذه الفرائض وأداها وزاد عليها ما تيسر من النوافل، ثم جاءه شهر رمضان واستغله بطاعة الله، فهذا مؤمن أراد الله به الخير. نسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم لصالح القول والعمل، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. وأنهارا من خمر لذة للشاربين بشراب نجس مذهب للعقل مفسد للدنيا والدين، ولذة النظر إلى وجه العزيز الرحيم بالتمتع برؤية الوجه القبيح الدميم، وسماع الخطاب من الرحمن بسماع المعازف والغناء والألحان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في هذا الكلام الذي سمعناه، هذا الكلام الذي ساقه المؤلف عن ابن القيم رحمه الله، في تفاوت العاملين في هذه الدنيا، فالناس لا بد أن يعملوا في هذه الدنيا، لا أحد يبقى معطلا عن العمل، ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فأما أهل السعادة فيعملون بعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فيعملون بعمل أهل الشقاوة. فالناس متفاوتون في سعيهم، كما قال تعالى: إن سعيكم لشتى. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. الله جل وعلا خلق الجنة والنار، وجعل للجنة أسبابا توصل إليها في الأعمال الصالحة، ووفق لها من شاء ممن أراد بهم الرحمة واختارهم لعبادته وجنته، وخلق للنار أهلا وجعل لها أسبابا توصل إليها، وهي الذنوب والمعاصي والسيئات. فالإنسان في هذه الدنيا مبتلى وممتحن، ولكن الله أعطاه ما يميز به بين الحق والباطل، وبين الهدى والضلال، وبين الضار والنافع. فمن الناس من استعمل عقله وفكره فيما ينفعه، ففعل ما ينفعه وترك ما يضره في المستقبل، نظر إلى المستقبل، لا ينظر إلى هذه الدنيا العاجلة، وإنما ينظر إلى الآخرة، فيعمل ما ينفعه فيها ويتجنب ما يضره فيها. وإن خالف ذلك شهوته في هذه الدنيا، وإن شق عليه في هذه الدنيا، لأنه يرجو العاقبة الحميدة، فيتحمل في سبيلها ما يلقاه من التعب، وما يلقاه من المشقة، وما يلقاه من حرمان النفس من هواها وشهواتها. ومن الناس من ينظر إلى العاجلة ولا ينظر إلى الآخرة. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. من الناس من ينظر إلى العاجلة فيأخذ ما تشتهيه نفسه وما يمليه عليه هواه ورغبته، وإن كان في ذلك مضرته في الآخرة، ويترك ما فيه نجاته وما فيه سعادته في الآخرة، ويعطي نفسه ما تهوى وما تشتهي من الكسل ومن الراحة ومن الشهوات المحرمة، فيستعمل سمعه للاستماع إلى ما حرم الله من الملاهي والأغاني والمزامير وقول الزور، ويستعمل بصره في النظر إلى ما حرم الله مما لا يناله منه إلا الإثم، فيطلق بصره في المحرمات ويسعى إلى المناظر السيئة. وفي وقتنا الحاضر صارت المناظر السيئة تأتيه في بيته بواسطة وسائل الفضائيات التي تبث أمامه الخلاعة والمجون والعري والسفاهة، وذلك ابتلاء من الله جل وعلا وامتحان. فمن الناس من هذا همه، همه دنياه، وأيضا لو سلم من هذه الأمور المحرمة فإنه يجعل شغله للدنيا وطمعها، ويجمع فيها ويتعب وينصب ويوالي ويعادي بهذه الدنيا العاجلة، وأما الآخرة فإنه منشغل عنها، فتجده طول نهاره وأطراف ليله في الأسواق يبيع ويشتري ويشتغل للدنيا، وأما الآخرة فلا يعطيها إلا نزرا يسيرا وهو على عجل، أو لا يعطيها شيئا ويصرف همه كله للدنيا ومتطلباتها. همه جمع الحطام واكتساب الآثام وفعل ما تهواه نفسه من الشهوات والمحرمات، ويقول هذه متعة الدنيا وهذه لذة الدنيا، ولا ينظر إلى العاقبة ولا ينظر إلى ما يترك من لذة الآخرة، بل يستعجل شهوته ولذته في هذه الدنيا ولو كانت من حرام ولو كانت مما يغضب الله جل وعلا. هذه أفعال الناس منقسمون إلى قسمين: من يعمل بعمل أهل السعادة وأهل الجنة، ومن يعمل بعمل أهل النار وأهل الشقاوة، وهؤلاء هم أكثر الخلق، هؤلاء هم أكثر الخلق، وهم الرعاع وهم أشباه البهائم، بل هم أحق من البهائم، تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. فقلوبهم لا يفقهون بها ما ينفعهم، وإنما يفقهون بها عاجل لذاتهم ومشتهياتهم، وأعينهم لا يبصرون بها ما ينفعهم ويتدبرون ويتأملون في مخلوقات الله وآيات الله، يخشون الله ويعظمون الله جل وعلا من خلال النظر فيما خلق وأجرى سبحانه وتعالى من العبر، وإنما ينظرون إلى العورات وينظرون إلى العري والإباحية والمناظر المحرمة. لهم أعين لا يبصرون بها، هم يبصرون مثل ما تبصر الحيوانات، ويسمعون مثل ما تسمع الحيوانات، لكن لا يسمعون ما ينفعهم ولا يبصرون ما ينفعهم، وإنما يسخرون أسماعهم وأبصارهم لما يضرهم مما يظنون أن فيه لذة حاجلة وأن فيه متعة دنيوية، وينسون الآخرة. الله جل وعلا يبتلي خلقه بالخير والشر، ويبتليهم بالنعم والنقم، ويجري في هذه الدنيا من أنواع الابتلاء والامتحان الشيء الذي لا يعلمه ولا يحصيه إلا الله سبحانه وتعالى، والنتائج أنه قل من يعتبر ويتعظ ويعمل لآخرته إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. وأما الأكثر فكما قال الله تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، يتبعون إلا الظن، فهم دائما مع شهواتهم ورغباتهم وأهوائهم التي تعود بالضرر عليهم، فهم لا يفكرون في العواقب ولا ينظرون في مصيرهم ولا ينظرون في عاقبتهم ولا يستحضرون انتقالهم من هذه الدنيا إلى الآخرة الذي لا يدرون في أي ساعة وفي أي لحظة، لا يدرون متى ينتقلون، فلا يفكرون في خلاص أنفسهم قبل فوات الأوان، ولا يتوبون من سيئاتهم، وإنما يكثرون من السيئات ويتسابقون إليها. فكم من فرق بين الفريقين، لمن أنعم النظر وتدبر، فالإنسان ينظر نفسه مع أي الفريقين هو. أنت لابد منك إما مع الفريق الناجي السعيد أو مع الفريق الهالك الشقي، ما في قسم ثالث، بل الناس فريق في الجنة وفريق في السعير، أنت مع أي الفريقين؟ فكر لنفسك واعتبر لنفسك. والله جل وعلا بين في القرآن، بين صفات أهل الجنة وصفات أهل النار، وبين أعمال أهل الجنة وأعمال أهل النار، وبين كل ما يهديك إلى الخير ويحذرك من الشر، كل هذا بينه الله جل وعلا في القرآن، وبينه الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة. والعبر التي تجري وتقع في الناس كذلك تبين عواقب الأمور، الدول والمجتمعات والأفراد كيف تتغير وكيف تتحول وكيف يجري الله عليها من صنوف الابتلاء والامتحان، وأنت تسمع بهذا وتبصر، ولكن أين المعتبر المتفكر المتدبر الذي له عقل ينفعه وسمع ينفعه وبصر ينفعه؟ أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإخواننا المسلمين لكل ما فيه خيرنا وصلاحنا في العاجل والآجل، وأن يجنبنا ما يضرنا في العاجل والآجل، وأن يأخذ بنواصينا إلى الخير وإلى الهدى، وأن يجنبنا طريق الضلال. نحن في كل سورة من في كل ركعة من صلاتنا، فريضة أو نافلة، ندعو بهذا الدعاء في آخر الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لكن هل عرفنا من هم المنعم عليهم؟ هل عرفنا من هم المغضوب عليهم؟ هل عرفنا من هم الضالون؟ أكثرنا يردد هذه الآيات ولا يفكر، ما يفكر إلا ألفاظ وحروف تجري على لسانه من غير تفكير ومن غير عمل إلا من رحم الله عز وجل. نسأل الله الهداية والتوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى في بيان فضل شهر رمضان: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. ذكر الله سبحانه وتعالى لهذا الشهر في هذه الآية الكريمة ميزتين عظيمتين. الميزة الأولى أنه أنزل فيه القرآن، كما قال سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. وليلة القدر والليلة المباركة هي في رمضان بلا شك، فهي إحدى لياليه. فالقرآن أنزل في رمضان وفي ليلة القدر، ومعنى إنزال القرآن في رمضان على الصحيح أن الله ابتدأ إنزاله في هذا الشهر. أول ما بدأ إنزال القرآن في شهر رمضان، ثم تتابع بعد ذلك بحسب الوقائع والحوادث إلى أن تكامل نزوله عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان ينزل منجما يعني مفرقا بحسب الوقائع، يبين الله جل وعلا في كل واقعة حكمها وما يشرع فيها، كما قال تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا، وقال تعالى: ورتلناه ترتيلا، يعني أن الله جل وعلا أنزله مترسلا في إنزاله شيئا فشيئا، وذلك أسهل على العباد. ولما اقترح المشركون واعترضوا وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، قال الله تعالى: كذلك أي نزلناه مفرقا لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فهذا إنزال القرآن ابتدأ في شهر رمضان، وهذه ميزة عظيمة لهذا الشهر أن الله خصه ابتداء إنزال القرآن فيه، ولذلك يكون لتلاوة القرآن في شهر رمضان خاصية على غيره. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتلو القرآن في شهر رمضان زيادة على غيره، ويعرضه على جبريل عليه السلام كل ليلة، يقرأ ويعرض على جبريل، فكان في نهاية الشهر قد عرض عليه ما أنزل من القرآن كله. وفي السنة الأخيرة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم كان القرآن قد تكامل، فعرضه على جبريل مرتين في شهر رمضان، وكان جبريل عليه الصلاة والسلام ينزل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ليلة من ليالي رمضان يدارسه القرآن، فهذا يدل على فضل التلاوة في هذا الشهر، فينبغي للمسلم أن يكثر من تلاوة القرآن في شهر رمضان ولا ينقطع عنه في بقية الشهور، لأن الله خص هذا الشهر بإنزال القرآن فيه، فكان للتلاوة فيه مزيد فضل وأجر. والميزة الثانية أن الله أوجب صيام هذا الشهر على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فقال: فمن شهد منكم الشهر، يعني من حضر دخول الشهر أو حضر بعضه فليصمه، أما من كان مريضا لا يستطيع الصيام فإنه يفطر ويقضي من أيام أخر عدد الأيام التي أفطرها منه. وكذلك من كان مسافرا سفرا تقصر فيه الصلاة فإنه يفطر في رمضان ويقضي من أيام أخر عدد الأيام التي أفطرها. فدل على عظم هذا الشهر أن الله فرض صيامه على أمة الإسلام، وجعل صيامه ركنا من أركان الإسلام، فهو الركن الرابع من أركان الإسلام. لا يجوز للمسلم أن يتهاون في هذا الصيام، بل يجب عليه أن يصوم إذا كان حاضرا صحيحا، ولو أفطر يوما من غير عذر فقد عصى الله ورسوله واستحق العقوبة الرادعة، ويجب عليه التوبة وقضاء هذا اليوم الذي أفطر فيه. وإن كان لا يرى وجوب صيام رمضان فإنه مرتد عن دين الإسلام، يستتاب، فإن تاب وإلا فإنه يقتل مرتدا. ومن فضائل هذا الشهر أن النبي صلى الله عليه وسلم سن لأمته قيام ليل، وذلك بصلاة التراويح جماعة مع الإمام في المسجد، وإن تزود بقيام من آخر الليل فهو خير إلى خير، وإن اقتصر على قيامه مع الإمام حتى ينصرف كتب له أجر قيام ليلة كاملة، كما قال صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، ومن قام جميع ليالي رمضان من أوله إلى آخره صلاة التراويح والتهجد في آخر الليل خصوصا في العشر الأواخر، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن خصائص هذا الشهر أن الله جل وعلا جعل فيه ليلة واحدة خيرا من ألف شهر، وهي ليلة القدر، وقد أخفاها الله في هذا الشهر من أجل أن يجتهد المسلمون في كل ليالي رمضان ليحوزوا على قيام رمضان وقيام ليلة القدر، فمن قام جميع الليالي فلا بد أنه أدرك ليلة القدر، فيكتب له قيام ليلة القدر خيرا من ألف شهر، ويكتب له قيام رمضان كله خير إلى خير وفضل إلى فضل. وأما من لم يقم كل الليالي وإنما قام بعضها فلا يضمن أنه أدرك ليلة القدر، فربما تكون ليلة القدر في الليلة أو الليالي التي ترك قيامها. ومن ثم يتأكد على المسلم أن لا يترك ليلة من ليالي رمضان من القيام فيها مع المسلمين حتى يحوز على هذا الأجر وعلى هذا الثواب. وفضل الله واسع، ولكن العبد هو الذي يضيع نفسه ويضيع حياته ويذهب مع الحطام الفاني ومع الدنيا الزائلة، وينشغل عن ما فيه صلاحه وخيره وحسن عاقبته وما يقدمه لآخرته، ينشغل عن ذلك بما لا يفيده أو بما يضره. وهذا هو الخسران المبين، أن الإنسان يعيش في هذه الدنيا ويخرج منها بغير عمل صالح، أو يخرج منها بسيئات كثيرة قد ترجح بحسناته وأعماله الصالحة، فيكون من الخاسرين. فعلى المسلم أن يغتنم حياته وأن يبادر أوقاته قبل فوات الأوان، قبل أن يقول: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، فيقال له: هيهات، قد فات الأوان وختم العمل على ما فيه، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فختام أعمال الإنسان يكون بموته، وربما يكون موته قريبا لا يدري في أي ساعة، فليكن على أتم الاستعداد للقاء الله سبحانه وتعالى، وليحاسب نفسه ولينظر ما قدم لغده ما دام على زمن الإمكان، وما دام يستطيع التوبة والاستغفار. فإن كان محسنا فليتزوج من الإحسان، وإن كان مسيئا فليتب إلى الله عز وجل، فإن الله يغفر الذنوب جميعا لمن تاب. نسأل الله أن يوفق الجميع لصالح القول والعمل، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الصيام له فضائل عظيمة من بين سائر الأعمال، فأعظم هذه الفضائل أن الله سبحانه وتعالى اختصه لنفسه من بين سائر الأعمال، فقال الصوم لي وأنا أجزي به. ولماذا كان الصوم لله مع أن جميع الأعمال الصالحة لله ولا تقبل إلا إذا كانت خالصة لله عز وجل؟ يبين هذا ويجاب عن هذا السؤال بما في الحديث: إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. هذا هو السبب، أن الصائم ترك شهواته التي تميل إليها نفسه والتي قد يكون محتاجا إليها أشد الحاجة، قد يكون محتاجا إلى الطعام لأنه جائع والطعام عنده، وقد يكون الطعام من أنفس الطعام وأطيب الطعام وهو جائع ولا يمد يده إليه، ولو كان ما يراه إلا الله سبحانه وتعالى، لا يراه أحد من الخلق، ولو ضرب على أن يأكل ما أكل خوفا من الله سبحانه وتعالى، في حين أنه لا يراه أحد وهو جائع والطعام عنده، ولو شاء لأكل والناس ما يدرون، لكنه تركه لله عز وجل تقربا إلى الله. لما قال الله له لا تأكل لم تمتد يده إلى الأكل، وقد يكون عطشان والماء البارد العذب عنده في متناول يده وهو عطشان شديد العطش ولا يمد يده إلى الماء وليس عنده أحد، ولو شاء لشرب وتضلع وقال أنا صائم الناس ما يدرون عنه، لكنه تركه خوفا من الله وطاعة لله، لأن الله قال له لا تشرب فلم يشرب. قد يكون عنده زوجة يميل إليها ويشتهيها، فلو أنه استمتع بها الناس لا يعلمون، لأنه هو زوجته في داخل المنزل، فيمكن أن يستمتع بها ويخرج على الناس ويقول أنا صائم، ولكنه ترك ذلك خوفا من الله عز وجل، لأن الله قال له اترك شهوتك، فتركها لله عز وجل. فهذا معنى قوله سبحانه: الصوم لي وأنا أجزي به، إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي لا من أجل الناس. الصيام لا يدخله رياء أبدا، لأن الصيام نية في القلب، ولو أن الإنسان أكل وشرب وتناول كل ما يشتهي أمكنه أن يقول للناس أنا صائم، الناس ما يدرون عن هذا ويصدقونه على أنه صائم، لأن هذا شيء بينه وبين الله سبحانه وتعالى. فالصيام سر بين العبد وبين ربه، لا يطلع عليه إلا الله جل وعلا، فلا يدخله الرياء. ومن فضائل الصيام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. أما الفرحة التي عند فطره فهو كان في أشد الجوع وأشد العطش، فأباح الله له الأكل والشرب عند غروب الشمس فيفرح بذلك فرحا شديدا، لأنه رخص له في تناول ما يشتهيه ويحتاج إليه، فهو يفرح بهذا بطبيعة نفسه، وأيضا يفرح بأنه صام هذا اليوم وكمله، وهذا عمل صالح، فيفرح بصيامه وتكميله لليوم ويرجو ثواب ربه عز وجل، ويفرح بطعامه وشرابه الذي كان ممنوعا منه في النهار ثم أبيح له في الليل، فيفرح بذلك بلا شك. والفرحة الثانية عند لقاء ربه، عندما يلقى الله سبحانه وتعالى بصيامه، فإن الله يتولى جزاءه جزاء لا ينحصر تحت أضعاف، الأعمال تضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة إلا الصيام، فإنه لا ينحصر جزاؤه بأضعاف، ولكن جزاؤه لا يعلمه إلا الله جل وعلا، لأن الصيام من الصبر، والله جل وعلا يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فهو يفرح إذا قيل له يوم القيامة كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، إذا أعطي ثمار الجنة وشراب الجنة ونعيم الجنة وقيل له هذا جزاء صيامك في الدنيا بما أسلفت في الأيام الخالية من تركك الطعام والشراب والشهوة طاعة لله عز وجل، الله الآن جازاك بهذا النعيم وهذا الثواب العظيم وهذه الجنة العالية بما فيها مما لا يعلمه إلا الله جزاء على صيامك في الدنيا، فيفرح بذلك فرحا شديدا، ترك شهوة عاجلة وأعطاه الله نعمة دائمة ونعيما لا ينفد، أي فرح أعظم من هذا الفرح؟ يفرح إذا قيل له ادخل الجنة من باب الريان، حينما ينادي المنادي أين الصائمون، فيقومون فيدخلون من باب من أبواب الجنة يقال له الريان، مخصص للصائمين لا يدخل منه غيرهم، فيفرح بذلك فرحا شديدا إذا نادى عليه المنادي من باب الريان أيها الصائمون ادخلوا الجنة، فيدخلونها من هذا الباب لا يدخل غيرهم، تشريفا لهم وتمييزا لهم أمام الخلق يوم القيامة، فيفرح بذلك فرحا شديدا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ومن فضائل الصيام أن آثاره التي تخرج من فم الصائم عند فراغ معدته من الطعام يخرج منه أبخرة فيها رائحة كريهة في مشام الناس، لكن لما كانت ناشئة عن طاعة الله صارت أطيب عند الله من ريح المسك، فنفس الصائم عند الله أطيب من ريح المسك، لماذا؟ لأنه نفس نشأ عن طاعة الله سبحانه وتعالى، فهذا يدل على فضل الصيام ومحبة الله له ولأهله، ويدل على أن الصيام يتميز عن غيره من الأعمال بفضائل كثيرة، ولذلك أوجبه الله على عباده في هذا الشهر المبارك، أوجب عليهم صيامه، كتب عليكم الصيام فمن شهد منكم الشهر فليصم، وجعله ركنا من أركان الإسلام، وما زاد عن هذا الشهر فإنه تطوع زيادة خير، فيصوم الإنسان تطوعا غير شهر رمضان، المجال مفتوح له أمامه، ولكن الموفق من وفقه الله، وإنما الخوف على الغافل المعرض الذي لا يتنبه لنفسه في هذه الدنيا، وإنما هو مشغول بشهواته وغفلاته حتى يفجعه الموت وهو مفلس، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هاتان خصلتان من الخصال التي تفعل في هذا الشهر العظيم. الخصلة الأولى صلاة التراويح، وهي خاصة بهذا الشهر، أما في غيره فيتهجد المسلم من الليل ما تيسر له من أول الليل أو من وسطه أو من آخره، وآخره أفضل، ويختم ما يصليه بالوتر. وأما في شهر رمضان فيختص بصلاة التراويح، وتكون جماعة في المساجد كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ليالي من رمضان، صلاها بأصحابه، ثم إنه تأخر عنهم خشية أن تفرض عليهم، فهو تركها من أجل أن يعلم الناس أنها ليست بفرض. واستمر عليها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياة الرسول وبعد موته، لكنهم كانوا في الأول يصلون جماعات متفرقة، ثم جمعهم عمر رضي الله عنه على إمام واحد، فكان هذا من سنة الخلفاء الراشدين، جمعهم على إمام واحد في المسجد، هذا من سنة الخلفاء الراشدين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. بل إن فعلها جماعة في المسجد من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، قد صلى بهم جماعة ليالي وتأخر عنهم ليبين لهم أنها ليست بفرض، فبقيت سنة. وصلاتها في المسجد جماعة يجتمع فيها أنها سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين، وعليها عمل المسلمين في مختلف الأعصار، يصلونها جماعة في المساجد ويظهرون هذه الشعيرة العظيمة في هذه الليالي الكريمة. قد قال صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، وهذا فضل عظيم. وقال عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وأما الخصلة الثانية فهي تلاوة القرآن، تلاوة القرآن مشروعة في كل وقت، ومن قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. قال صلى الله عليه وسلم: لا أقول ألف لام ميم حرف، يعني حرف واحد، بل ثلاثة حروف: ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف، وفي كل حرف عشر حسنات. فإذا قال ألف لام ميم كتب له ثلاثون حسنة، وهكذا في كل حرف من كتاب الله عشر حسنات مضاعفة. ولكن ليس المقصود أنه يأتي بحرف فقط، ولكن المقصود إذا قرأ الآية كتب له حسنات بعدد حروفها، فكيف إذا قرأ القرآن كله؟ كم في القرآن من حرف وكم فيه من حسنة؟ الخير كثير ولله الحمد. فلذلك تلاوة القرآن في هذا الشهر من أفضل الأعمال. وكان صلى الله عليه وسلم يتفرغ لتلاوة القرآن، كان يعتكف في المسجد، وكان ينزل إليه جبريل عليه الصلاة والسلام فيدارسه القرآن كل ليلة من شهر رمضان. كان السلف يجتمعون في المساجد ويتركون كثيرا من الأعمال، حتى تعليم العلم والدروس كانوا يؤخرونه إلى ما بعد رمضان، كانوا يقبلون على تلاوة القرآن ويجمعون المصاحف، يحضرون المصاحف ويحضرون لقراءة القرآن في المساجد. يجتمع لهم فضل الزمان وهو شهر رمضان، وفضل المكان وهو المسجد، وفضل تلاوة القرآن، خيرات كثيرة إذا جلس المسلم في المسجد، أو جلست المرأة في بيتها تقرأ القرآن، فإن هذا خير كثير وعمل جليل، فيكثر الإنسان من تلاوة القرآن، يقرأ في الصلاة فريضة كانت أو نافلة، ويقرأ خارج الصلاة، ويكثر من تلاوة القرآن. فإن كان يقرأ القرآن كله فإنه يقرأه من أوله إلى آخره حتى يختمه ويكرره عدة مرات، وإن كان لا يحفظ إلا بعض القرآن فإنه يقرأ ما يعرف ويقرأ ما يحفظ ويردده، ولو كان ما يعرف إلا سورا يسيرة أو سورا قليلة فإنه يرددها، وله الأجر الذي أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، له بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، سواء كان يقرأ القرآن كلها أو يقرأ بعضها، فكل يقرأ بحسب ما يتيسر له. ولا أظن أن هناك مسلما لا يحفظ شيئا من القرآن، فيقرأ ما يحفظ، وإن قرأ القرآن كله فهذا أفضل وأكمل، سواء قرأه حفظا عن ظهر قلب أو قرأه من المصحف، الأجر واحد. فعلى المسلم أن يقرأ القرآن، وسواء كان يجيد قراءة القرآن أو كان يتهجاه تهجيا. قال صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، يعني مع الملائكة، والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق ويتتعتع فيه له أجران، يعني أجر التلاوة وأجر المشقة، فلا يترك تلاوة القرآن ولو بالتهجي من المصحف، وله الأجر في ذلك مرتين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى المسلم أنه يستغل أوقاته في قراءة القرآن وبذكر الله عز وجل، ولا يغفل ولا يلهو عن ذكر الله. وحتى لو كان يشتغل يقرأ، إن كان يحفظ القرآن يقرأ القرآن وهو يشتغل، وإن كان لا يحفظ القرآن يذكر الله بالتسبيح والتهليل والتكبير ويردد ذلك، ولا يعطل لسانه، لا يعطل لسانه من الذكر، إما بتلاوة القرآن وإما بالتسبيح والتهليل والتكبير، فإن الله سبحانه وتعالى أمر المسلمين بذكره، قال تعالى: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. فيذكر الله على كل أحيانه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. يقرأ القرآن وهو يمشي، يذكر الله بالتسبيح والتهليل وهو يمشي أو وهو جالس أو وهو راكب على سيارته أو على دابته، يذكر الله وهو على فراشه، يذكر الله كل ما استيقظ من الليل، يذكر الله عند النوم، ويذكر الله عند اليقظة، ويكثر من ذكر الله عز وجل، ولا يغفل عن ذكر الله، فإن ذكر الله يطرد عنه الشيطان، وذكر الله يلين قلبه. ألا بذكر الله الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والقلب الذي يذكر الله مثل الحي، والذي لا يذكر الله مثل الميت. نسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم لصالح القول والعمل، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الصيام عمل جليل من الأعمال الصالحة، ولذلك فرضه الله سبحانه وتعالى على عباده، فرضه على هذه الأمة كما فرضه على سائر الأمم، فهو عمل صالح وعبادة لله عز وجل. والصيام على قسمين: القسم الأول صيام عما حرم الله سبحانه وتعالى، إمساك عن المحرمات، وهذا الصيام في جميع الحياة، في جميع الأيام يجب على المسلم أن يصوم عن المحرمات في رمضان وفي غيره إلى أن يموت، وهو صائم أي تارك ومتجنب لما حرم الله سبحانه وتعالى. والقسم الثاني صيام عن المباحات من الأكل والشرب والجماع والمفطرات الظاهرة، وهذا الصيام يكون فيما فرض الله كصيام شهر رمضان، ويكون في صوم التطوع من السنة. ألا يصوم الإنسان دائما، لا يصوم الإنسان دائما عما أباح الله له، بل يصوم في أوقات محددة فريضة أو نافلة. ولهذا لما قال أحد الصحابة رضي الله عنهم: أنا أصوم ولا أفطر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أنا فأصوم وأفطر، ومن رغب عن سنتي فليس مني. فالصيام على قسمين: الصيام الذي هو ترك المباحات على قسمين، صوم واجب لا بد منه وهو صيام رمضان، وصيام تطوع، يعني يتطوع الإنسان بصيام يوم الاثنين يوم الخميس 3 أيام من كل شهر، صيام يوم عاشوراء يوم قبلها أو يوم بعدها، صيام 6 من شوال. هذا الصيام مستحب وفيه فضل عظيم، ولكن لنعلم أن الصيام ليس معناه أن الإنسان يصوم عن ما أحل الله له من الشهوات من الأكل والشرب والجماع والمفطرات الظاهرة، ولا يصوم عما حرم الله عليه، فهذا لم يصم الصيام المطلوب منه شرعا، وإنما صام في الظاهر، ولكنه لم يصم الصوم المطلوب، لأن الصوم لا بد أن يكون عن ما حرم الله من جميع المنهيات، ويكون أيضا عن المفطرات من المباحات التي يباح لغير الصائم أن يتناولها. أما أنه يترك المباحات ولا يترك المحرمات فهذا ليس الصيام الذي أمر الله به، وهذا لا ينفع صاحبه. ولهذا جاء في الأثر: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش. والصيام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة، يعني سترة يتقي بها العبد غضب الله ويتقي بها النار. الجنة هي الوقاية التي يستتر بها المقاتل دون سهام العدو، فالصيام سترة بينك وبين النار، لا بد أن تكون هذه السترة صحيحة، فإن كانت هذه السترة ممزقة أو مخرقة فإنها لا تنفعك شيئا ولا تقيك من النار. وما الذي يشققها ويخرقها؟ الذي يشققها ويخرقها لسانك وسمعك وبصرك، هذا هو الذي يخرق الصيام. فإذا كان لسانك لا يصوم عن الكلام المحرم فإن صيامك يكون مخرق، يخرقه لسانك ولا ينفعك عند الله سبحانه وتعالى. إذا كنت ما تمسك لسانك عن السباب والشتم والغيبة والنميمة وقول الزور، فصيامك صيام مخرق لا ينفعك عند الله سبحانه وتعالى ولا يقيك من النار. إذا كنت لا تصون صيامك عن النظر الحرام، لأن تنظر إلى ما حرم الله، تنظر إلى النساء، تنظر إلى الصور الفاتنة في المجلات وغيرها، تنظر إلى ما هو أشد، وهو ما يكون في الشاشة التلفزيونية في البث الفضائي، تنظر إلى الصور العارية، تنظر إلى المناظر المحرمة، تجلس عند هذه الشاشة وأنت صائم، وتنظر الفجرة والكفرة والفسقة والعصاة وشراب الخمر، تنظر إلى هذه المناظر القبيحة وأنت صائم، لا يبقى لك صيام. صيامك هذا ليس بصيام صحيح. ولو عطشت ولو جعت ولو تركت المباحات إلى أن تغرب الشمس، فصيامك هذا لا ينفعك عند الله شيئا، لأنك لم تصنه عما حرم الله. وإذا لم تصن سمعك عما حرم الله، تستمع إلى الغيبة، إلى النميمة، إلى الوشايات، تستمع إلى الأغاني والمزامير، فإن هذا الصيام شكلي وليس صياما صحيح، أفسدته بالاستماع إلى ما حرم الله. فإذا صمت فلا بد أن يصوم بطنك عن الشهوات من الأكل والشرب، ويصوم فرجك عن الحرام، بل يصوم حتى عن الحلال، عن زوجتك، يصوم عن زوجتك التي أباح الله لك، تصوم عنها في النهار، ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي، تترك هذا من أجل الله عز وجل. يصوم بطنك عن الشهوات، وفرجك عن الشهوات، وبصرك عن النظر المحرم، ولسانك عن الكلام المحرم، وسمعك عن السماع المحرم. هذا هو الصيام. أما أنك تصوم عن الحلال وتقع في الحرام، هذا صيام غير صحيح، غير صحيح عند الله. وإلا هو صحيح في الظاهر، ولا تؤمر بالإعادة، ولكنه لا ينفعك عند الله عز وجل ولا يقيك من النار. الصيام جنة، ولكنك أفسدت هذه الجنة وهذه السترة، وخرقتها وجعلتها لا تقي من العدو. كذلك هذا الصيام لا يقيك من النار، ولا يبرئ ذمتك عند الله سبحانه وتعالى. فعلى الإنسان أنه إذا صام يصوم بجميع ما أمر الله بالصيام عنه، ما يصوم من ناحية ويفطر من ناحية، فهذا صوم ليس على الوجه المشروع. هذا هو الصيام الصحيح. كذلك في هذا الزمان كثير من الناس يصومون ولكن ينامون عن الصلوات الخمس، يملأ بطنه آخر الليل ثم ينام، ربما يستيقظ عند غروب الشمس للإفطار، وربما يستمر إلى أن يأتي وقت السهر ثم يقوم ويقول أنا صائم، صائم وتارك للصلاة، تارك للفريضة، خمس صلوات مرت عليك أو ثلاث صلوات، الفجر والظهر والعصر وربما المغرب، وأنت نائم لم تصلي، ضيعت الفرائض وتصوم. أين هذا الصيام؟ هذا صيام لا ينفعك عند الله سبحانه وتعالى، ضيعت ما هو أهم منه وأفرض عليك وأوجب عليك، وهو الصلوات الخمس في أوقاتها مع الجماعة. أي صيام من هذا الصيام؟ يجب على المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى، لأنه عبد مأمور ومنهي ومكلف، وله مدة محددة تنتهي ثم ينتقل إلى ربه وإلى الدار الآخرة، ويواجه عمله حاسب نفسك، تذكر مصيرك، تذكر وفاتك، تذكر سكرات الموت، لا تغفل عن نفسك، لا تغفل عن الآخرة، لا تغفل عن الموت، لا تغفل عن الجنة والنار. لا تكن كالبهائم، بل البهائم أحسن منك، لأن البهائم ما كلفت بشيء، خلقت لمصالح وانتفع بها في حدود مصالحها التي خلقت من أجلها، لكن ليس عليها صلاة وليس عليها صيام وليس عليها واجبات، فهي أحسن حالا منك. وإن كنت تزعم أنك رجل وأنك إنسان وأنك أشرف شيء في هذه الدنيا، لكن البهائم التي هي أنت تركبها، البهائم التي تركبها هي أحسن منك وهي أطيب منك عند الله سبحانه وتعالى. تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. أسأل الله عز وجل أن يوقظنا وإياكم لصالح القول والعمل، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الصيام عبادة عظيمة، له مكانة عند الله وله آثار طيبة على الصائم. أما مكانته عند الله سبحانه وتعالى فيدل عليها أن الله اختصه لنفسه من بين سائر أعمال العباد، فقال: الصوم لي وأنا أجزي به. ثم بين ذلك سبحانه بقوله: إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. فهذا معنى قوله: الصوم لي، لأن صاحبه ترك ما تحبه نفسه لما يحبه ربه سبحانه وتعالى، فآثر طاعة ربه على هوى نفسه، وترك أحب شيء إليه في هذه الدنيا من الأكل والشرب وشهواته المباحة التي هي في متناول يده، تركها لأجل الله سبحانه وتعالى ولأجل مرضاة الله. وهذا دليل على الصدق، على صدق الإيمان وعلى صدق الطاعة. فلذلك خصه الله وقال: الصوم لي، وجعل جزاءه مختلفا عن جزاء سائر الأعمال. فالأعمال تضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلا الصيام فإنه ليس لأجره حد، بل الله جل وعلا يوفي الصائمين أجورهم بغير حساب، لأن الصوم من الصبر. الله جل وعلا يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. لأن الصيام تجتمع فيه أنواع الصبر الثلاثة: صبر على طاعة الله، وصبر عن محارم الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. الصبر على طاعة الله، الصيام لا شك أنه فيه مشقة، ولكنه يصبر عليه لأنه طاعة لله سبحانه وتعالى. صبر عن محارم الله، لأن الصيام يكفه عن المعاصي ويكفه عن الشهوات التي حرمها الله عليه، فيصبر عنها مع أن نفسه تميل إليها، لكنه يتركها لله عز وجل. وصبر على أقدار الله المؤلمة، لأن الصائم يتألم بالجوع والعطش فيصبر على هذا، على هذا الألم. فكل هذه تجتمع في الصيام، ولذلك جعل الله جزاءه بغير حساب، قال: الصوم لي وأنا أجزي به. ثم إن الصيام لا يأخذه الغرم يوم القيامة، لأن العبد يأتي بأعمال صالحة كثيرة يوم القيامة، لكن يكون عليه مظالم للناس فيستوفي الناس مظالمهم من أعماله ومن حسناته، فقد لا تبقى له حسنة. أما الصيام فإن الله لا يمكن الغرماء منه، بل يدخره لعبده ويدخله به الجنة بفضله ورحمته سبحانه وتعالى. هذه مكانة الصيام عند الله جل وعلا. ومن مكانة الصيام عند الله أن أنفاس الصائم التي تسمى بالخلوف، وهي رائحة فم الصائم من الفراغ، تكون غير مرغوب فيها عند الناس، تكون فيها روائح كريهة، ولكن هذه الروائح محبوبة عند الله، أطيب عند الله من ريح المسك. أعلى أنواع الطيب في هذه الدنيا هو المسك، ونفس الصائم عند الله أطيب من المسك، أطيب من أجود أطياب الدنيا. لماذا؟ لأنه ناشئ عن طاعة الله سبحانه وتعالى، أثر ناشئ من طاعة الله سبحانه وتعالى، فالله يحب هذا الأثر وهذه الرائحة، أطيب عند الله من ريح المسك. وأما تأثير الصيام على الصائم فهي ظاهرة، أن الصائم تنكسر نفسه وتضعف شهواته ويقبل على الطاعة ويبتعد عن المعصية. الصيام يروضه ويلين قلبه للطاعة، ولذلك تجد الصائمين أسهل الناس انقيادا للطاعة، وتجدهم أكثر الناس ذكرا لله وتلاوة للقرآن وبذلا للخير من المفطرين، لأن الصيام أثر عليهم خيرا وذلل نفوسهم وطهرها وجعلها منقادة لأمر الله سبحانه وتعالى، وباعد الشيطان عنهم، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فإذا صام المسلم فإن جسمه يضعف وقواه تضعف، فلا يكون فيه مجال للكبر والأشر والبطر، فيبتعد عنه الشيطان، لأن الشيطان إنما يستغل الصفات البهيمية في الإنسان. وأما الصفات الطيبة فإن الشيطان ينفر منها، إنما يستغل في بني آدم الصفات السيئة، ينميها وينفخ فيها الكبر والإعجاب والحسد وغير ذلك من الصفات السيئة والظلم، فالصائم يبتعد عن هذه الصفات، لا يكون فيه عجب ولا يكون فيه كبر ولا يكون فيه ظلم، فلم يبقى للشيطان فيه طمع. فهذا من آثار الصيام، أنه يطرد عنه الشيطان. ويروى أن رجلا أقبل على المسجد فإذا الشيطان واقف على باب المسجد، فقال له: ما الذي أوقفك هاهنا؟ قال: إن في هذا المسجد رجلا يصلي، وأنا أحب أن أدخل عليه ليشوش عليه صلاته، ولكن فيه صائم نائم تطردني أنفاس الصائم النائم في المسجد، فلا أتمكن من الدخول إلى هذا المصلي. فهذا فيه فضل الصيام، وأن أنفاس الصائم طاهرة وأنها تحرق الشيطان. وقد جاء أن نوم الصائم عبادة، إذا نام أن يريد حفظ صيامه وليتقوى بنومه على طاعة الله، فإن نومه يكون عبادة. فالحاصل أن الصيام كله خير، كله بركة، وللصائم فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه. فرحة عند فطره بما أباح الله له من الطعام والشراب وما منع منه في النهار وهو بحاجة إليه، فإذا أذن له فيه فرح بذلك، تفرح نفسه وينبسط. وفرح عند لقاء ربه بما أعد الله له في الجنة من النعيم المقيم والثواب العظيم. هذا من فضل الصيام، أن فيه فرحة عاجلة في الدنيا، هذه لا يجدها المفطرون، لا يجد المفطرون هذه الفرحة عند الفطر، يعني الذين لم يصوموا، الذين لم يصوموا لا يجدون هذه الفرحة، إنما يجدها المفطر من الصيام، ميزة له على غيره. الناس يأكلون يشربون في النهار ولا يجدون هذه الفرحة، خلاف الصائم فإنه عند الإفطار يجد هذه الفرحة وهذه البهجة والسرور، هذه فرحة عاجلة، والفرحة الآجلة عند الله أعظم، وهي نعيم الجنة. نسأل الله الكريم من فضله وإحسانه، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من تتمة الكلام على الصيام أن الصيام يمتاز على سائر الأعمال في أنه نية بين العبد وبين ربه لا يعلمه إلا هو سبحانه. الصيام نية، والنية من عمل القلب. ما كل من ترك الطعام والشراب والشهوات يكون صائما الصيام الشرعي، إلا إذا كان نيته ذلك، نيته الصيام. فمجرد ترك الطعام والشراب والأشياء المشتهيات قد يتركها الإنسان لا من باب التعبد، وإنما يتركها من باب التخفف منها أو المحافظة على صحته، أو يكون منهيا عنها من جهة الطبيب لأنها تضره، فهذا لا يعتبر صياما يؤجر عليه. أما أنه يتركها لله عز وجل فهذا هو الصيام المطلوب، يترك شهواته لله عز وجل تقربا إلى الله، فهذا هو الصيام المطلوب الذي فيه الأجر والثواب العظيم. فالإخلاص في الصيام أكثر من الإخلاص في بقية الأعمال، لأن أحدا لا يطلع على النية، حتى الملائكة ما تطلع على نية العبد، الملائكة تكتب الأقوال والأفعال، يعلمون ما تفعلون، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، يكتبون الأقوال ويكتبون الأفعال. وأما النيات وأعمال القلوب فلا يعلمها إلا الله، ومنها الصيام. فالصيام نية قلبية بين العبد وبين ربه. المصلي يراه الناس وهو يصلي ويركع ويسجد فيدخله الرياء، التسبيح والتهليل والتكبير والتلفظ بالذكر وتلاوة القرآن، الناس يسمعون أيضا، يسمعون هذا ويدخله الرياء والسمعة. بخلاف الصيام فإنك تمشي مع الشخص وتجلس مع الشخص ولا تدري أنه صائم، ما تدري أنه صائم لأنك لا ترى شيئا، وإنما هو ناون الصيام بينه وبين ربه عز وجل. فلذلك كان الصيام يمتاز على سائر الأعمال في أن الإخلاص لله فيه أكثر من غيره، فلذلك اختصه الله لنفسه فقال الصوم لي وأنا أجزي به. خلاف بقية الأعمال فقد تكون لغير الله عز وجل، قد يصلي ولا يريد ما عند الله، يريد الرياء، يتصدق يريد الرياء، يذكر الله ويتلو القرآن يريد السمعة، يدخلها الرياء ويدخلها الشرك. خلاف الصيام، الصيام لا يدخله شرك ولا رياء ولا سمعة. وحتى ما ذكر عن عبدة الأصنام أنهم يصومون للأصنام، ذكر أنهم يذبحون لها وينذرون لها ويطوفون بها ويركعون لها ويسجدون لها ويعكفون عندها، لكن ما ذكر أنهم يصومون لها أبدا. الصيام إذن يمتاز على الأعمال في أنه يكون خالصا لله لا يدخله الشرك. فهذه ميزة للصيام على غيره من سائر الأعمال. وأما الجنة وما فيها من النعيم والسرور هذا شيء ذكره الله في كتابه ترغيبا لعباده المؤمنين، ذكر فيها الأنهار، ذكر فيها الأشجار، ذكر فيها الثمار، ذكر فيها السرور، وأن أهل الجنة لا يحزنون ولا يخافون ولا يموتون ولا يمرضون ولا يهرمون ولا تبلى ثيابهم، وأنهم في سرور دائم من غير منغص. هذا ذكره الله عز وجل في الجنة، وكل يعرفه، كل يعرف هذه الأشياء. وهناك أشياء في الجنة لم يذكرها الله عز وجل، لأن عقول العباد لا تتحملها ولا تتسع لها. ولهذا يقول جل وعلا: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. لا تعلم نفس، لا الأنبياء ولا غيرهم يعلمون كل ما في الجنة، وإنما ذكر الله نماذج في الجنة يعرفها الناس من أجل أن يشتاقوا إليها ويعملوا لها. وهناك أشياء لم يذكرها الله لعباده، بل إنه أخفاها سبحانه وتعالى، لا يجدونها إلا إذا دخلوا الجنة. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم، أخفي من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. كما أنهم أخلصوا أعمالهم في الدنيا وأخفوها عن الناس، الله أخفى جزاءهم في الجنة جزاء بما كانوا يعملون. وفي الحديث: إن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فيها أشياء لم يذكرها الله لعباده ولا يعلمها أحد من الخلق، لا يعلمها إلا هو سبحانه، حتى يدخل أهل الجنة الجنة فيجدونها. وهذا فيه أن الجنة عظيمة، وأنها من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وكذلك النار والعياذ بالله، النار ذكر الله نماذج مما فيها من العذاب ومن الألم ومن الحزن ومن الحر ومن الضيق والتعذيب، ذكر الله نماذج لأجل أن يتعظ الناس وينزجروا ويتركوا الأعمال التي توصل إليها. وإلا ففيها شيء لم يذكره الله، وهو كثير، فيها عذاب وفيها أنواع من العذاب ومن العقاب لم يذكرها الله عز وجل، وإنما هي من علم الغيب. ولهذا يقول جل وعلا: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. يظهر لهم يوم القيامة ما لم يطرأ على بالهم ولا يحتسبون أنهم سيلقونه. وبرزت الجحيم لمن يرى، يرون النار عيانا بما فيها مما لا تتصوره العقول والعياذ بالله. فالجنة والنار داران في الآخرة من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه. وإنما ذكر الله لنا نماذج فقط مما في الجنة، ونماذج مما في النار، مما نعرفه في دنيانا. فالناس يدركون في هذه الدنيا المرض، ويدركون فيها الحزن والهم، ويدركون فيها الوجع، ويدركون فيها الضيق، ويدركون فيها الحر والشوك، وفيها مكاره في هذه الدنيا، هي نماذج مما في النار والعياذ بالله. الروائح الخبيثة غير ذلك من أجل أن يتعظوا. فإذا كانوا لا يطيقون هذه الأمور في الدنيا فكيف يطيقونها في النار؟ إذا كانوا لا يطيقون الحر في الدنيا وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون، إذا كانوا لا يطيقون حر الرمضة في الدنيا ولفح الصيف ويجعلون المكيفات والمبردات في وقتنا هذا والتكييف المركزي والدنيا ولا يطيقون شيئا من الحر، فكيف يطيقون حر النار والعياذ بالله اللي ما فيها شيء يدفع ولا فيها شيء يقي منها، ما فيها مبردات ولا فيها مكيفات ولا فيها سعة ولا فيها، تصور الإنسان هذا إذا كانوا يستدفئون من البرد في هذه الدنيا ويتخذون الوقاية من البرد، فكيف بالزمهرير الذي في جهنم الذي لا يقي منه شيء، لا يقي منه شيء ولا ينفع في علاجه شيء ولا واقي منه ولا منجي منه؟ فالإنسان يتصور هذه الأمور ويعتبر ويتعظ. الله جعل ما في هذه الدنيا عبرة لأهل البصائر يعتبرون به ويتذكرون به ما في الآخرة. والذي قدر على خلق هذه الدنيا بما فيها من هذه العجائب والغرائب والمتضادات قادر على أن يخلق في الآخرة ما هو أعظم وما هو أشد. إذا كان الله قادر على أن يخلق هذه الدنيا وما فيها من هذه الأمور العجائب والغرائب والمتضادات، فإنه قادر على أن يوجد في الآخرة ما هو أشد وأعظم، وقد أخبرنا بذلك سبحانه وتعالى. فعلينا أن نعتبر وأن نتذكر وأن نتصور مصيرنا في الآخرة إذا لم يكن لنا حيلة في ذاك الوقت. في هذه الدنيا يمكنك تحتال، يمكنك تحاول، يمكنك تعمل أشياء تنجو بها من المحذور أو تدرك بها المطلوب، لكن الآخرة ما فيها محاولة ولا فيها منقذ ولا فيها واقي إلا الله سبحانه وتعالى من رحمه الله عز وجل. فعليك أن تتصور هذا وأنك ستلاقي هذا الخطر وهذا المصير فتستعد له قبل أن يحال بينك وبين الاستعداد، أن تؤخذ على غرة فتقع في هذه الأخطار وهذه الأهوال وليس عندك ما يدفعها ولا ما يقي منها ولا ما يقربك من رحمة الله سبحانه وتعالى. اتخذ الأسباب ما دمت الآن على قيد الحياة، ما دمت نشيطا في جسمك تقدر على الصلاة، تقدر على الصيام، تقدر على غنيا بمالك، تقدر على الإنفاق والصدقة، ما دمت تقدر على ذكر الله بلسانك قبل أن يأتي وقت لا تستطيع تتصدق ولا تستطيع تذكر الله عز وجل، ليس لك حيلة لأنك فرطت وضيعت. أن تقول نفسي يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة، يعني رجع إلى الدنيا فأكون من المحسنين. فعلى المسلم أنه يتذكر ويتدبر ولا يمر على الأشياء مرور البهائم، بل يمر على الأشياء مرور المعتبر والمتذكر. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون؟ على المسلم أنه يتذكر ويغتنم حياته ويغتنم صحته ويغتنم قوته ويغتنم وقته قبل أن يفوت عليه الأوان.